فمنهج يا جماعة دائما في الركادة والسكون، ولذلك أدبنا الإسلام على هذا. يقول جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله، واحد يبغى يتزوج يشتري سيارة ينتقل من وظيفة إلى وظيفة، بيسافر إلى بلد معين، بيفعل قرار، يعني قرار، هو واحد والله قال أنا ما أدري آكل تفاح ولا برتقال، خلني أصلي استخارة، ما أدري أشرب الماء هالكاس ولا أشرب ماء قارورة، خلني أصلي استخارة، لا هذا عبث، لكن الاستخارة في الأمور اللي فيها قرار حياة، واحد بيسافر بيصلح بيعدل، يعني واحد قالوا له عياله مثلا في البيت يبا طلعنا البحر نتمشى، قال خلني استخير قبل، ما فيها استخارة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ قراراته الصغيرة هذه، ولم يذكر أنه كان يستخير عليه الصلاة والسلام فيها، يخطب بهم يعلم الناس يقول لهذا كذا يفعل كذا، لكن اللي فيها قرار في حياتي كل تستخير. والاستخارة نوع من التدريب أن الواحد يركض ويتأنى. إذا هم أحدكم يقول عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك، يقولها قبل ما يسلم، إذا انتهى إنك حميد مجيد يقول هذا الدعاء إذا كان حافظ، إذا كان غير حافظ يقولها بعد انتهاء الصلاة. والعلماء لهم في قولان مشهوران، يعني إما قبل السلام وبعد السلام، أستخيرك بعلم واستقدرك كم فضلك العظيم، فإنك وأنت علام الغيوب، أنت يا ربي اللي تعلم ماذا سيحصل غدا وبعد غدا، تعلم لو سافرت ماذا سيحصل لي، أنت اللي تعلم لو تزوجت هالفتاة ماذا سيحصل لي، أنت اللي تعلم لو سكنت هالبيت ما الذي سيحصل لي، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أن زواجي من فلانة، أن شرائي لكذا، أن سكني في كذا، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فأبعده عني وأبعدني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. اللي بيستخيره الربح، قال لك واحد ها أنت مجمع كم فلوس، قلت والله مجمع 10,000 ريال، قال دخلها معي أنا باخذ أرض في المكان الفلاني، يا رجال دخلها معي والله جايتني بقيمة زينة والعقار طايح هالأيام، ناس تقول لي خلاص خلاص يلا تفضل بستخير. قال يا رجال عجل، ليش أنت بتروح الحين تشتري الأرض والمحكمة مقفلة، بتروح تشتري الأرض الحين؟ ما أستخير. قال الله قم استخر، لا الحين وقت عصر، الاستخارة الحين وقت نهي، أبى استخير بعد المغرب. اركض حتى تنظر في الأمور، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، الناس اللي يبون يأخذونك بالعجلة كذا لا يلعبون عليك،